بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجمع من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر. كم صفحة؟ 60. ثم يجمع من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر بإن كان له عذر من الأعذار المبيحة للجمع، منها أن يكون سفره سفر قصر، أو يكون مريضا، أو تكون مرضعة، ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبهم. فعلى هذا فالمكي والذي أقام بمكة فوق 4 أيام لا يجوز له الجمع، لكن قال الإمام أحمد: إذا خرج من مكة يريد الوقوف بعرفة، وقصده إذا رجع إلى مكة لا يقيم فيها إلا دون 4 أيام يجوز له القصر والجمع بعرفة ومزدلفة. قلت: في منى وفي مكة، لأنه أنشأ السفر إلى بلده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فيخطب الإمام أو نائبه بنمرة خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف وقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، ثم يجمع من يجوز له الجمع يعني في عرفة بين الظهر والعصر بأن كان له عذر من الأعذار المبيحة للجمع. أما القصر فلا يجوز إلا في من كان مسافرا كما تقدم، فمن لم يكن مسافرا فإنه لا يجوز له أن يقصر. وعلى هذا فأهل مكة في زمننا لا يقصرون، لأن خروجهم إلى عرفة لا يعد سفرا، وليست العلة هي النسك، لأن القول بأن العلة هي النسك قول ضعيف يضعفه أننا لو قلنا بأن العلة هي النسك لأجزنا للمكي أن يقصر في بيته، فصاب أن العلة هي السفر وخروج أهل مكة الآن إلى منى وإلى عرفة لا يعد سفرا. نعم. كان سفر، أجبنا عن هذا الدرس الماضي، كان خروجهم يعد سفرا، هم في المسافة في العرف، لكن الآن خروجهم إلى عرفة لا يعد سفرا لا عرفا ولا مسافة. هل الآن المكي إذا خرج إلى عرفة، لو خرج إلى عرفة يقول له أهله: أين ابنكم؟ يقول: مسافر. سألك في العرف، الآن في العرف، عرف الناس، واحد من مكة من عزية خرج إلى عرفة راح يشتري سيارة في معارض هناك سيارات، يقول: أين أبوكم؟ يقول: المسافر العرفة. حنا نتكلم الآن، في السابق حتى على المذهب ما يجمع، في السابق كان يعد سفر، لأن عرفة خارج منى، لأن عرفة خارج مكة، بل منى خارج مكة، ليست من مكة ولا تنسب إليها، وليست من الحرم أيضا. أما الآن فلا يمكن، إن قلنا بالمسافة فليست المسافة مسافة قصر، إن قلنا بالعرف فخروجه من مكة المكي إلى عرفة لا يعد سفرا. حتى في عرفة ما يجوز القصر، يصلي يتم الجمع أوسع، يعني يجوز للمكي في هناك أن يجمع، لكن لا يجوز له أن يقصر، الجمع جائز. وكما قلت لكم، إذا أجزنا الجمع، إذا أجزنا القصر في هذه الحال فلنجوز القصر للطلاب في الجامعة. أنت لو أسألك طالب في الجامعة قال: أدركتني صلاة الظهر، يجوز له أن يقصر؟ ها؟ ليش؟ مع أن الجامعة أبعد من عرفة، إذا لماذا تجيز له أن يجمع في أن يقصر في عرفة؟ شو العلة غير متعبدية؟ ما هي بتعبدية، معلومة، علة السفر القصر، علة القصر هي السفر. يعني أنت إذا خرجت الآن سافرت إلى الرياض، العلة أنك تقصر تعبدية؟ هذا نعم. إيش يا أخوان، في الزمن السابق حتى منى في الزمن السابق كان يعد سفرا، يعني ذكر العلماء يقول يقصر الإنسان المكي إذا خرج. المذهب ما يقصر لا في عرفة ولا في منى، لأنهم يعتبرون ماذا؟ المسافة، على القول باعتبار العرف الآن ليس سفرا، ولا يمكن عاقل يقول خروج إنسان من مكة الآن، إنسان في العوالي ساكن في العوالي مسافة أقل من نصف كيلو يقول والله مسافر، هذا ما يقولها ولا مجنون. إنسان في بيته في العوالي عرفه خلف الجبل، يقول ابنكم قال مسافر، كل من راح ورا جبل سافر، ما يمكن. فالآن لا يقصر لا على القول بالمسافة لأنها لا تبلغ المسافة، ولا على القول ولا على القول بأنها إيش العرف، لأن العرف ليس سفرا. نعم المدة هذه ليست يعني عرفا ليس سفرا. الإنسان جل لو فرق أهله جلس في بيت صديقي ثلاثة أيام في البلد يقصر؟ يعني شباب طلعوا استراحة جلسوا يوم وليلة وجلسوا، يقول ما شفت هذه، كل من لم يرى أهله ثلاثة أيام يقصر، مشكلة. نعم. وقيل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة مطلقا ولو لم يجز القصر للمكي وغيره. ومسألة الجمع أهون، لأن الجمع ليس من خصائص السفر، الجمع يجوز حتى في الحضر، فالمكي بل جميع الحجاج في عرفة لهم أن يجمعوا، لأن الجمع يجوز لتحصيل الجماعة حتى في الحضر. نعم. ولذلك الجمع في المطر إنما شرع لأجل ماذا؟ تحصيل الجماعة. وإلا كان بالإمكان أن نقول لكل إنسان صلي في بيتك، إذا صليت المغرب مع الجماعة صلي العشاء في بيتك وحدك، فتحصيل الجماعة من مسوغات الجمع. نعم. صححه شارح المقنع واختاره، قال لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من معهم المكيين وغيرهم فلم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر. نعم، وهذا واضح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة جمع بمن معه من مكي ومن غيره ولم يأمرهم بترك الجمع. كذلك أيضا هم قصروا في عرفة لأن خروجهم من مكة إلى عرفة يعتبر أو يعد سفرا. وأما قوله يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فهذا قاله عليه الصلاة والسلام تحت الكعبة في المسجد. نعم. نعم. سبق هذا ليس متن كتاب تعليق. نعم. ولو لم يجوز لبينه لهم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الخطأ، وقد كان عثمان يتم لأنه اتخذ أهلا ولم يترك الجمع. طيب هذه العبارة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون فيها سوء أدب، والصواب قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. أما أن نحكم نقول لا يجوز للرسول كذا أو يجوز له كذا، فهذا فيه سوء أدب. ولهذا يعني وإن كانت هذه تتردد عند الأصوليين يقول لا يجوز لأنه لم يبين، لأنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة، فصواب العبارة أن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة لعموم قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. ثم قال ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة، انتهى ملخصا. قلت بل رأيت أن بعضهم نقل عن القاسم وسالم ومالك والأوزاعي. نزل هذه عشان الصوت ونزل. لا. لا. قلت بل رأيت أن بعضهم نقل عن القاسم وسالم ومالك والأوزاعي جواز القصر أيضا بعرفة ومزدلفة مطلقا ثم بعد أن يصلي الظهر أو يجمع الظهر والعصر. طيب إذن الخلاصة الآن أن عرفة فيها جمع وقصر، أما من كان من غير أهل مكة فهذا يجمع ويقصر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى يقصر أيضا لأنه مسافر، وأما أهل مكة فيجمعون في عرفة وفي مزدلفة ولكنهم إيش لا يقصرون الصلاة. والسبب نقول لأننا إن قلنا إن العلة في الجمع في القصر السفر فخروجهم لا يعد سفرا لا مسافة ولا عرفا. ولاحظ يا أخوان القول الضعيف يلزم عليه لوازم، يعني لو أجزت للمكي أن يقصر كما قلنا إنسان بيته أمام ما بينه ليس بينه وبين عرفة إلا طريق الطائف الهدى، قطع الشارع وراح العرفة. ها يقول أنا والله مسافر، ما يمكن. وإن قلت إن العلة هي النسك، لزم من ذلك أن تجيز له أن يترخص برخص السفر وهو في بيته. نعم، واضح يا نافل؟ نعم. والأحوال الآن لا تقاس بالأحوال السابقة، يعني حينما العلماء يقول يقصر شيخ السابر أن القصر للمكي وغيره، حينما كانت عرفة إيش خارج مكة، بل كانت ميناء خارج مكة، ميناء كانت خارج مكة، كانت حدود مكة لا تتجاوز، يعني المسجد الحرام الآن مع التوسعة الجديدة هو حدود الحرم المكي قبل 100 سنة، يعني مكة قبل 100 سنة، قبل 100 سنة سكانها هي الحرم الآن الموجود. شفت المسجد الحرام الآن، مو بالحرم، مسجد الحرام الآن، مساحة المسجد الحرام الآن هي تقريبا هي مكة قبل 100 سنة. نعم، كانت مكة ما تتجاوز الشامية والجدرية وما حولها، ما فيها يعني هذا. وإذا كانت العزيزية خارج، يعني بينها وبينها جبال. نعم. ثم بعد أن يصلي الظهر أو يجمع الظهر والعصر يتوجه إلى الموقف، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وسن له أن يغتسل للوقوف. وبطن عرنة هو موضع الوادي الآن، الوادي يعني مكان الجسور، الجسور الكباري، هذا بطن عرنة ويسمى وادي عرنة. تعرفونها جسور كبيرة، حينما تخرج من عرفة تصادف في الطريق أقول الكباري أو جسور، هذا وادي عرنة. وسن له أن يغتسل للوقوف بعرفة وأن نعم، هذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره، وهو أحد الأغسال المستحبة كما تقدم أن الأغسال المستحبة في الحج 3: الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. نعم. وأن يكون راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة ولا يشرع صعوده. قال طيب، وأن يكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة راكبا، وهذه المسألة رحمه الله اختلف فيها العلماء أيما أفضل لمن كان في عرفة، الوقوف أو الجلوس، والصواب أنه يفعل ما يكون أخشع لقلبه، فإن كان ركوبه أخشع فعل، وإن كان جلوسه في خيمة أو في مكان يكون أخشع وأحضر لقلبه فليفعل ذلك، لأن ركوب النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة ليس تعبدا، وإنما ركب إما لحاجة وإما ليطلع على أحوال أصحابه. فالإنسان في يوم عرفة ينظر ما هو أنفع وأصلح لقلبه، إن كان ركوبه مثلا في السيارة أصلح لقلبه ركب، إن كان جلوسه في الخيمة أو في خارج الخيمة أخشع لقلبه فليفعل. نعم. وقالوا مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، رفع يديه واستقبل القبلة، ولأن الدعاء عبادة، والأصل في العبادة أن يكون الإنسان أو الأفضل في العبادة أن يكون الإنسان إيش مستقبلا للقبلة. نعم. قال في الفائق: والمسنون تحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في جبل الرحمة دليل، قاله في الإنصاف ويكثر من طيب، ومستقبل الصخرات، مستقبل القبلة عند الصخرات، وهي صخرات خلف الجبل المعروف الآن، وجبل الرحمة، وهذه التسمية لم ترد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسمى جبل إلال على وزن هلال، لكن العلماء سموه بهذه التسمية من باب التفاؤل، وهي صحيحة لأن هذا المكان مكان تنزل الرحمات، لكن تسمية بجبل الرحمة لم ترد، وإنما يسمى جبل بجبل عرفة وبجبل إلال، فأما تسميته بجبل الرحمة فالعلماء يعني أخذوها تفاؤلا، ومن تفاؤلا من أن هذا المكان مكان رحمة. قال: ولا يشرع صعوده، يعني الجبل، فلا يشرع للإنسان أن يصعد الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل وإنما وقف عند الصخرات. إذن صعود الجبل ليس مشروعا وليس مطلوبا، ولكن إن صعد الجبل للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك طيب. لو قدر أن إنسانا صعد الجبل لينصح من فوق الجبل ممن يفعل منكرات وشركيات فهذا طيب. ولهذا نقول إن صعود الجبل على له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصعد الجبل تعبدا فهذا لا أصل له. والحال الثانية أن يصعد الجبل للدعوة والنصح والإرشاد فهذا مطلوب. والحال الثالثة أن يصعد الجبل تفرجا يعني يصعد الجبل لأجل ينظر أصعد الجبل أنظر ماذا يفعلون فهذا مباح في الأصل إلا أن يكون من شخص يقتدى به ويتأسى به فينهى عنه لأنه إذا كان ممن يقتدى به ويتأسى به ظن العامة أن هذا من المشروع. وعلى هذا فصعود الجبل إن رقى الجبل تعبدا فليس مشروعا ولو تعبد لله بذلك فهذا بدعة. وإن صعد الجبل تفرجا فلا بأس ما لم يكن ممن يقتدى به. وإن صعد الجبل لأجل إيش النصح والتعليم وإنكار المنكر فهذا مطلوب بل قد يكون واجبا. نعم. قال في الفائق والمسنون تحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل الرحمة دليل قاله في الإنصاف. نعم يعني الوقوف على الجبل ليس له مزية وخاصية. نعم. ويكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ويجتنب السجع ويكرر كل دعاء ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله ويكثر من الدعاء والاستغفار يكثر من الدعاء لأن هذا اليوم يوم دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والدعاء نوعان دعاء تلاوة ودعاء حاجة. دعاء تلاوة ودعاء حاجة. فدعاء التلاوة أن يقرأ الدعاء من ورقة أو من كتاب أو ما أشبه ذلك. ودعاء الحاجة أن يظهر الفاقة والحاجة وبينهما فرق لأن بعض الحجاج يكون دعاؤه من النوع الأول فتجد معه ورقة يدعو ولكن لا يستشعر ولا يستحضر الحاجة والفاقة فلا يؤثر فيه الدعاء. والنوع الثاني من الدعاء دعاء حاجة بأن يدعو ربه بما له عند ربه من حاجات فيظهر الافتقار والفاقة والذل والخضوع لله عز وجل. وليحرص في دعائه على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة لأن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي خير مما يختاره الإنسان لنفسه. لكن الأعيان أو أعيان الأدعية الواردة في الكتاب والسنة قد تكون للإنسان حاجات ليست موجودة بأعيانها فلا حرج. لكن الأدعية العامة فالدعاء بالمغفرة والرحمة والعافية والرزق وما أشبه ذلك ليحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة وما سوى ذلك من الحاجات يدعو بحسب حاجته. قال من الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يستعجل الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر ويدع الدعاء. نعم. ويكثر من قول نعم ويجتنب السجع يعني متكلف وإلا فالأدعية الواردة في الكتاب والسنة في بعضها سج اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره فيها سج لكن السجع المتكلف. ويكرر كل دعاء ثلاثا لأن ذلك هدي النبي عز وجل أنه إذا تكلم ثلاثا. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، واشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تحمله الريح. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الدعاء بما أحب له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وأصدقائه وسائر من أحسن إليه ولأولاده ولأقربائه، ثم يعمم في الدعاء لكل المسلمين. فرع ينبغي له أن يجتهد غاية ما يمكنهم في أنواع الطاعات، وليحذر كل الحذر من الوقوع في المعاصي، فإن ذلك نعم يقول رحمه الله: فرع ينبغي أن يجتهد غاية ما يمكنهم في أنواع الطاعات، ولا سيما في سفر الحج إذا كان في عرفة وفي منى، لأجل أن يدرك فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة العبادة، لأنه يجتمع في حقه فضيلة الزمان لأنه في عشر ذي الحجة، وفضيلة المكان لأنه في حرم مكة لكن في منى، وفضيلة العبادة لأنه في الحج. فيستكثر من أنواع الطاعات، بل ينبغي للإنسان عموما أن يستكثر من أنواع الطاعات في حال صحته، وأن يغتنم إيش حال صحته قبل حال مرضه وموته. واعلم أن الإنسان متى اغتنم أوقات الصحة والقوة والنشاط بالأعمال الصالحة استفاد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الأعمال الصالحة تكون ذخرا له عند الله يوم القيامة، تكون ذخرا له عند الله يوم القيامة، وتكون سببا أيضا لأن يفرج الله عنه عند الكربات وعند حصول الأزمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هذه الفائدة الأولى، أولا أنها تكون ذخرا له عند الله عز وجل حسنات، وفائدة ثانية أيضا أنها تكون ذخرا من جهة ماذا؟ أنها تكون سببا لزوال همومه وغمومه وانفراج كرباته، كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فائدة ثالثة أنه إذا أكثر من الأعمال الصالحة في حال صحته، ثم حيل بينه وبين هذه الأعمال الصالحة بمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، فيكتب له أجرها وثوابها ولو كان على فراشه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ويقوم الليل، ثم حصل له مرض يحول دونه ودون ماذا؟ هذه الأعمال الصالحة، يكتب له كأنه صام الاثنين والخميس وقام الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. إنسان سافر ومن عادته أن يفعل عبادات، تكتب له هذه العبادات. فهذه ثلاث فوائد للاستكثار من أنواع الطاعات. وليحذر كل الحذر من الوقوع في المعاصي، فإن ذلك اليوم أفضل الأيام، ولا سيما في ذلك الموقف العظيم والمجمع الجسيم، وهو أعظم مجامع. نعم، يحذر من الوقوع في المعاصي، ولا سيما الجدال والنزاع والشقاق، وما أكثر ما يقع النزاع والشقاق مع الأسف بين المسلمين والحجاج في يوم عرفة، يتسلط عليهم الشيطان في يوم عرفة، فتجد أن يحصل بين بعض أصحاب الحملة أو بعض الناس نزاع وشقاق على أمور تافهة، وهذا من تسلط الشيطان. فليحذر من الوقوع في المعاصي، فإن ذلك اليوم أفضل الأيام. نعم. وهو أعظم مجامع الدنيا، يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين المخلصين وخواص الملائكة المقربين. نعم، وهو أعظم مجامع الدنيا، لأن الاجتماعات الشرعية، الاجتماعات الشرعية أربعة: اجتماع عمري، اجتماع عمري وهو اجتماع في الحج، وأعظمه اجتماع يوم عرفة، والثاني اجتماع حولي وذلك في العيدين، والثالث اجتماع أسبوعي في صلاة الجمعة، والرابع اجتماع يومي. هذه أنواع الاجتماعات، والاجتماعات المشروعة أربعة: اجتماع عمري، وهو الاجتماع في الحج، لأن الحج لا يجب إلا في العمر مرة. واجتماع، لأن من الناس من حج يحج مرة ولا يجتمع هذا الاجتماع. والثاني اجتماع حولي، بمعنى أنه يتكرر في كل سنة، وذلك في ماذا؟ في العيدين. والثالث اجتماع أسبوعي في صلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي في الصلاة الخمس. وهناك اجتماعات عارضة كالاجتماع لصلاة الكسوف والاجتماع لصلاة الاستسقاء. نعم. جدير بأن تقال فيه العثرات وترجى الطلبات وتسكب العبرات، فالمحروم من قصرت همته في ذلك المكان، والسعيد من وفق لخالص الأدعية والأذكار وقراءة القرآن وإجراء الصدقات على وما هي إلا ساعات بل دقائق وتنقضي. فليحرص الإنسان على استغلال الوقت في هذا اليوم العظيم، في يوم عرفة، ولا سيما لمن كان واقفا بعرفة، أن استغلال هذا الوقت بالدعاء، لأنه إذا فات يعني هذا الوقت فلن يعوض. وما وكما قلت ما هي إلا ساعات يسيرة أو دقائق يسيرة تنقضي، ربما الإنسان ندم على ما فرط وما حصل منه من تفريط. فهو أقول يقول جدير بأن تقال فيه العثرات وترجى فيه الطلبات وتسكب فيه العبرات. نعم. ونحو ذلك من أنواع البر، فقد وردت آثار كثيرة في فضل ذلك اليوم أكثر من أن تشهر وأشهر من أن تذكر. منها ما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وورد: إن الله تعالى يباهي بأهل الموقف الملائكة الكرام، بلغنا الله سبحانه وتعالى ذلك المكان بعافية بلا امتحان. نعم. وكان يتمنى العلماء، يتمنون يعني العلماء وغيرهم يتمنون الوصول إلى أو الذهاب إلى تلك الأماكن، ونحن بحمد الله يعني ميسر الإنسان ساعات وإذا هو أقول في تلك الأماكن. نعم. فصل: ووقت الوقوف من فجر يوم التاسع من ذي الحجة، واختار الشيخ وغيره من الزوال، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، قاله في الإنصاف. طيب، وقت فصل: ووقت الوقوف من فجر يوم التاسع، يعني أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من فجر يوم التاسع، فلو وقف في فجر يوم التاسع صح. واستدلوا بحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فالشاهد قوله من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. قال: وإذا وقف من النهار بعد الفجر صدق عليه أنه وقف من النهار. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام. أقول: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الجمهور وحكاه ابن عبد البر إجماعا. لكن الإجماع لا يصح، إذ كيف يصح الإجماع مع وجود مذهب من المذاهب الأربعة مخالف؟ ولهذا هذا يبين لنا أن ابن عبد البر رحمه الله قد يتساهل في نقل الإجماع. المعنى أجمع بالإجماع يعني أن جميع المذاهب على ذلك وجميع العلماء على ذلك، فكيف نقول بالإجماع مع أن مذهبا من المذاهب الأربعة المعتمدة على خلاف هذا؟ لكن مذهب الجمهور على ماذا؟ على أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ بعد الزوال. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يعني مناسككم. وهذا اختياره، وهذا كما تقدم هو مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح. وينبني على هذا الخلاف ما لو وقف شخص ضحا ثم خرج من عرفة، فهل يصح حجه أو لا يصح؟ إن قلنا إن وقت الوقوف من طلوع الفجر صح، وإن قلنا بعد الزوال لم يصح. نعم. مع أن أكثر علماء المذهب على أنه من الفجر، إلا أن يحمل قول ابن عبد البر إجماعا على أن دخول وقت الوقوف لا يتأخر عن الزوال إجماعا، لكن هذا خلاف الظاهر. نعم. وقصده بذلك الرد على من شذ وقال لا بد أن يمضي بعد الزوال مقدار مضي خطبتين، والجمع بين الظهر والعصر وفراغه منهما، لأنه لا يدخل وقت الوقوف قبل الزوال إجماعا لما ذكرناه من أن الصحيح من مذهبنا دخوله من طلوع الفجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل إذن ابتداء الوقوف، ابتداء الوقوف عند الجمهور وهو الصحيح من الزوال وعلى المذهب من طلوع الفجر، انتهاؤه بطلوع الفجر إجماعا بالاتفاق أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. نعم. يعني فجر يوم النحر. نعم. فمن حصل في هذا الوقت فمن حصل في هذا الوقت في بعرفة ولو لحظة وهو أهل، أي مسلم عاقل محرم بالحج، ولو مارا أو نائما أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مغمى عليه، فعلى هذا لا يحتاج الوقوف إلى نية لصحته من النائم، لأن كلامهم شامل لمن نام. نعم. والصحيح أن وقوف المغمى عليه صحيح، وأنه لا يشترط أقول أن يكون مفيقا، بل لو كان مغمى عليه، لأن هناك فرقا بين المغمى عليه وبين المجنون، فالمجنون عقله ذاهب بخلاف المغمى عليه فعقله مغطى، فهو أشبه ما يكون به بالنائم. إذا قلنا بهذا القول، إذا قلنا بهذا القول أن المغمى عليه يصح وقوفه، ينبني على ذلك صحة وقوف المرضى الذين يكونون في المستشفيات، بعض المرضى في يوم الثامن أو قبل ذلك ربما أصيبوا بحوادث أو أغمي عليه قبل ذلك ووضع في المستشفى، فإذا قلنا إن من شرط صحة الوقوف الإفاقة لم يصح وقوفه. والعمل الآن على خلاف هذا القول، العمل الآن على أن الوقوف بعرفة يصح من المغمى عليه، ولذلك الآن تجد أن الحكومة وفقها الله المستشفيات في يوم عرفة ينقلون المرضى الذين في منى وفي مكة من الحجاج، ينقلونهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى عرفة أو إلى المراكز الصحية بعرفة، لو لم ينقلوهم لم يصح حجهم، أو لو نقلوهم وقلنا لا يصح وقوف المغمى عليه أيضا لم يصح حجهم. نعم. لأن كلامهم شامل لمن نام قبل وصوله إلى عرفة بزمن طويل وبقي نائما حتى دفع منها، والنية قبل العبادة بزمن طويل تبطل، وإنما لم يصح من المجنون ونحوه لذهاب العقل الذي هو شرط في كل عبادة، وألحق المغمى عليه به لأن الإغماء يغطي العقل كثيرا فهو يشبه ذهابه بخلاف النوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم رأيت في الشرح كبير قولا بعدم صحة وقوف النائم، ولعله مبني على اعتبار النية، والله أعلم. وإذا صححنا طيب السكران، السكران أيضا يصح لأن يعني عنده قصد، لكنه قصد ضعيف فهو ليس كالمجنون. نعم. ويجب على من وقف نهارا أن يدرك جزءا من الليل فيندفع قبل غروب الشمس ولم يرجع فيقف ليلا لزمه دم لأنه ترك واجبا، بخلاف من وقف ليلا فقط فلا. نعم. من وقف نهارا، الوقوف يعني من وقف نهارا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة بقي حتى غربت الشمس فجمع في وقوفه بين الليل والنهار، هذا في من وقف نهارا. أما من وقف ليلا فقط فلا شيء عليه، ينبني على ذلك إذا دفع الإنسان من عرفة قبل الغروب ثم لم يرجع فيلزمه دم. وهذه المسألة أعني من دفع من عرفة قبل الغروب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدفع قبل الغروب ويرجع قبله، كما لو دفع مثلا بعد الظهر ورجع بعد العصر فهذا لا شيء عليه قبل الغروب. أيه يرجع قبل. نعم. أن يدفع قبل الغروب ويرجع قبل الغروب، من دافع من ذهب إلى مكة ثم رجع فهذا لا شيء عليه. والحالة الثانية أن يدفع قبل الغروب ولا يرجع، فهذا عليه دم لتركه الواجب وهو الجمع بين الليل والنهار. والحال الثالثة أن يدفع قبل الغروب ويرجع بعد الغروب، كما لو دفع قبل بعد العصر ورجع بعد العشاء. فهذه الحال فيها خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه دم، يعني الواجب عليه أن يمكث حتى ماذا؟ تغرب الشمس. والقول الثاني أنه لا دم عليه، وهو المذهب، يقول ليس عليه دم. لماذا؟ قالوا لأنه وقف ليلا، وبالاتفاق أن من وقف ليلا لا دم عليه. اتفق العلماء رحمهم الله على أن من وقف بعرفة ليلا لا دم عليه. قالوا فلنقدر أن هذا الذي دفع قبل الغروب ولم يرجع إلا بعد الغروب، لنقدر كأنه الآن وقف. وإذا قدرنا أنه كأنه الآن وقف ألغينا وقوفه قبل الغروب، فلا يكون عليه دم. مفهوم هذا؟ كان وقف بالليل. يعني لو أن شخص الآن، يعني هذا الرجل دفع قبل الغروب وذهب مثلا إلى مكة، وإذا بشخص صديق له قال ما شاء الله حاج السنة هذه أنت؟ قال نعم. قال يمديني أحج؟ قال يمديك تحج، أحرم، نذهب أنا وياك لعرفة. فأحرم ووقف بعرفة. الذي أحرم جديدا لا شيء عليه لأنه وقف ليلا فقط. والثاني الذي معه صديقه عليه دم عند بعض العلماء، وهو ظاهر ما مشى عليه صاحب مختصر المقنع، صاحب زاد المستقنع، على أنه يلزمه دم. والمذهب أنه لا دم عليه، يقول نقدر نجعل هذا الرجل كصديقه كأنه الآن وقف. واضح؟ لكن هناك فرقا، لأن يقال هذا الرجل وقف نهارا، ومن وقف نهارا لازمه أن يجمع بين الليل والنهار. نعم. إيش؟ لا ما جمع، يستمر حتى يستمر في القول. أي والأقرب ما مشى عليه مختصر المقنع أنه يلزمه دم، هو القياس. نعم. شون؟ الصبي صحته. لا فرق. وش الفرق بين المجنون وبين الصبي؟ لا مو بمجزعة العقل. لا مو لا غير مميز، حتى غير مميز. وش الفرق؟ ما درست في التكليف في أصول الفقه. يعني كما يقول الفقهاء يؤول إلى التكليف. الصبي يؤول إلى التكليف، يعني وإن لم يكن مكلفا سيكلف. لا، الأصل بقاء مكان على مكان. المجنون الأصل أنه يبقى مجنون، لكن الصبي هل الأصل يبقى صبي؟ لا، الصبي يكبر، فهو في حكم من سيكلف. لذلك يفرقون بين المجنون وبين الصبي. بس أقول هو هي حتى لو أذهب عقله باختياره لا علاقة له بالعبادة، يعني ليست كالصلاة، الصلاة نهي عن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، وليس من شرط الإغماء أن يكون الوقوف أن يكون صاحيا، لكن المغمى عليه صحح الوقوف. وإلا قد يقول قائل مثلا المذهب لأن من زال عقله، يفرقون رحمهم الله بين من زال عقله معذورا ومن زال عقله غير معذور، ولهذا المشهور لا إن كان سكران أو مغمى عليه. في مسألة الطلاق يقول من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، ومن زال عقله بغير عذر وقع طلاقه. لو طبقنا هذا القياس هنا لقلنا إيش؟ لا، لو قلنا هذا المذهب لقلنا وقوف المغمى عليه صحيح، ووقوف السكران هذا صحيح، هذا القياس. نعم، هو بس ما مشوا عليه هذا، لكن نحن نقول السكران يعني يعاقب على سكره، لكن وقوفه صحيح. ما مثل ما قلنا، مثل ما اختار ابن القيم رحمه الله في مسألة قتل السكران، يعني السكران لو قتل شخصا هل يوصف قتله بالعمد أو لا؟ الجمهور على أنه يوصف، لأن السكران ليس معذورا، ليس معذورا، وابن القيم يقول أنه معذور ولا يكون عمدا إلا إن سكر ليقتل، فرق، لو سكر ليقتل هذا عامد، أما سكر لغير القتل لكن قتل فليس له قصد صحيح. الرسول استمر إلى الغروب، حتى غربت الشمس جزء، لو بجزء يسير خلاص دخل الليل، هذا جمع بين الليل والنهار. الآن بغروب الشمس أليس دخل النهار؟ هذا دخل الليل. نعم، ترك واجبا، ويقول يجب على من وقف ليل نهارا أن يستمر إلى الغروب. ولهذا سيأتينا في الواجبات في الأركان الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، والواجبات استمرار الوقوف إلى الغروب. نعم، طلوع فجر يوم النحر، يوم العيد. لا، طلوع الفجر دخول، طلع الفجر دخول الفجر، إذا طلع الفجر دخل وقت الصلاة. نعم. فإذا وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة، فإذا اجتمع فضل يوم عرفة ويوم الجمعة كان ذلك اليوم مزية على سائر الأيام، وقد ذكر بعض العلماء. طيب، وقفة الجمعة، يقول فائدة وقفة الجمعة، وقفة الجمعة هل لها مزية أو ليس لها مزية؟ فيها أحاديث لكن لا تصح، والمزية فيها اجتماع ساعتي إجابة أو ساعتان يرجى فيهما الإجابة، ساعة الجمعة ويوم عرفة فقط. وأما أنها تعدل كذا وكذا من الحجات وما أشبه ذلك فهذا لا يصح. إذن وقفة الجمعة هل لها ميزة عن غيرها؟ نقول لها ميزة من أن يوم الجمعة أو آخر ساعة في يوم الجمعة ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء، ويوم عرفة يوم دعاء، فيجتمع إيش الزمنان، زمن عرفة وزمن هذا، والسنة، وهذه السنة، هذه السنة إن كان التقويم صحيحا سيكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة. السنة دي معنا من الفكي، احنا بالرؤية حسب التقويم اليوم كم؟ 27، ويوم الأربعاء يوم الثلاثاء يوم 27 الثلاثاء 28 الأربعاء 29 الخميس 1 يكون الجمعة الجمعة 9 لو تم الشهر لا لو تم الشهر سيكون الوقوف يوم السبت ستجد السنة الحجاج يزدحمون أكثر فالمهم أن وقفة الجمعة يعني فيها مزيتها يعني يمكن يضيفها موافقة وقفة النبي عليه الصلاة والسلام لأن كان يعني كانت يوم جمعة ومن مزاياها أيضا إيش اجتماع ساعتي إجابة أو ساعتان ترجى فيهما إجابة الدعاء وهما ساعة الجمعة ويوم عرفة نعم وقد ذكر بعض العلماء أنه إن وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر الله لأهل الموقف كلهم بلا واسطة أي وأما في غيره فيغفر لبعضهم ثم يهب الباقي لهم وفي المغفرة لهم بلا واسطة مزية عظيمة تدل على القرب لله تعالى فلا يقال إن المغفرة حاصلة على كل تقدير فلا مزية للجمعة على غيرها قال ابن القيم وما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له انتهى نعم كيف يعني بلا شفاعة غيرهم نعم تتمة ومن الأدعية المختارة في الموقف اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله والحاصل أنه ينبغي للواقف أن ينتهز الفرصة فإنه ربما لم يتيسر له مرة أخرى فليكثر من أدعية وليخلص نيته وليحذر من وقوع المخاصمة والكلام القبيح بل يقلل من الكلام المباح غاية ما يمكنه فإنه تضيع للوقت فيما لا يعنيه وربما أدى إلى كلام محرم ولا يحتقر من يراه رث الهيئة ويلاحظ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا ينتهر سائلا وإذا نعم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر فالناس ليس لا يعني لا يحكم عليهم من هيئاتهم أو من ما يظهر منهم وإنما الحكم للبواطن ما يكنونه في بطونهم فرب شخص يراه الناس حقيرا عندهم لكنه عند الله عز وجل عظيم نعم ولا ينتهر سائلا وإذا رأى منكرا أزاله بلطف فائدة نقل عن الحسن البصري أنه قال يستجاب الدعاء في خمسة عشر موضعا في الطواف وعند الملتزم وعبارة دقيقة أنه قال يكون الدعاء حريا بالإجابة اللهم إلا أن يراد بكلمة يستجاب ما في المسند وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله إلى إحدى ثلاث إما أن يعجل دعوته وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله فقالوا إذا نكثر قال الله أكثر فإن أريد يستجاب يعني أن من دعا الله عز وجل حصل على إحدى الثلاث فهذا صحيح نعم تحت الميزاب وداخل البيت وعند زمزم وعلى الصفا وعلى المروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث وهذا الاستجابة اللي ذكرها الحسن البصري رحمه الله يعني فيما يتعلق بالمناسك وإلا هناك أحوال وأماكن يعني يكون الدعاء فيها حريم مثل بين الأذان والإقامة آخر ثلث الليل الآخر في حال السجود دعوة المسافر الصائم عند فطره نعم فصل ثم يدفع من عرفة بعد المغرب مع الإمام إلى مزدلفة وتسمى جمعة وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر طيب يدفع من عرفة بعد المغرب يعني بعد الغروب مع الإمام إلى مزدلفة وأصوى مزدلفة، وسميت بذلك قالوا لأنها يعني استقاقها من الازدلاف وهو القرب، لأن الناس يتقربون بها إلى منى. وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، فلها اسمان: مزدلفة وجمع. فمزدلفة من الازدلاف وهو القرب، لأن الناس يتقربون بها إلى منى. وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. فإن قال قائل: الجمع في عرفة أعظم، فلما لم تسمى عرفة جمعا مع أنها أعظم، أليس كذلك؟ بلى. فيقال: الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل. وإلا في البيع مبادرة مال بمال، فهل كل مبادرة مال بمال تسمى بيعا؟ لا، هذه القول الأسماء لا تعلل. لا، ما دخل في التسمية. لا يخرجون الحمص، نعم، من قريش، نعم. لا، بس هذا في جمع، يقول اجتماع الناس. احنا نتكلم في الإسلام، الاجتماع في عرفة أعظم من الاجتماع في مزدلفة. نعم، مين يجتمع فيها الناس؟ نعم، وهي ما بين المازم. لا لا لا، اللي يقف ليلا قليلا ما يمثلون ولا واحد في المليون بالنسبة لي. أقول من يقف، أقول في النهار، لأن النهار له مزية، موافقة السنة وموافقة أيضا الوقت، وقت الدعاء. الوقت الدعاء ما يحصل في الليل، يعني كون الدعاء يكون حريا بالإجابة أو استجابة الدعاء هي عشية عرفة. نعم، وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسن. زمين تثنية مأزم، والمأزم الطريق الضيق بين جبلين. أحسن الله إليك. نعم، وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر بسكينة ووقار وادي محسر هذا بين مزدلفة ومنى، كذا ولا لا؟ أي بين مزدلفة ومنى وادي محسر، وبين مزدلفة وعرفة وادي عرنة، ولهذا يقال بين كل مشعرين واد. فبين منى ومزدلفة وادي محسر، وبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وهي حد منى. يعني وادي محسر هو حد، هو منتهى حد منى من جهة الشرق أو الغرب. الغرب والشرق، لا لا، احنا كلام منى جمرة العقبة. جمرة العقبة. وأما شمالا وجنوبا فالجبال، الجبال المحيطة بها، فوجوه هذه الجبال من منى، وظهورها ليس منها. نعم، عبارة شيخ صلى إيش؟ مستغفرا يسرع، مستغفرا يسرع في الفرجة، في الفرجة. إيه، يقصد إيه؟ نعم، في الفرجة. نعم، في الفرجة. ويربي أنا راح بالي للصلاة في فادي محسن. نعم، ويربي ويذكر الله تعالى، فإذا وصلها جمع من يجوز له الجمع بين العشاء، بين العشاءين قبل أن يحط رحلة، وتقدم بحث جواز الجمع قريبا، وإذا صلى المغرب بالطريق جاز وكان تاريخ. طيب، والواصل إلى المزدلفة تارة يصلها وقت المغرب وتارة يصلها وقت العشاء، فإن وصل إلى المزدلفة وقت العشاء فواضح أنه ليس أمامه إلا الجمع، جمع تأخير. وإن وصل إلى مزدلفة وقت المغرب فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإن جمع فلا بأس، إن جمع فلا بأس. فالمهم أن الذي يصل إلى المزدلفة وقت المغرب، يعني عند الغروب، عند الغروب، له ثلاث حالات، أو له حالان: تارة يصل بعد دخول وقت العشاء فليس أمامه سوى جمع التأخير، وتارة يصل إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء يعني مع دخول وقت المغرب، فهذا إن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وإن جمع جمع فلا بأس فلا بأس. وهذا هو المذهب، ولهذا قال في شروط الصلاة وتعجله أفضل إلا ليلة جمع إن لم يوافها عند الغروب، فإن وافاها صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. والأيسر للناس الجمع على كل حال، الأيسر في وقتنا الحاضر أن يجمعوا، سواء وصلها قبل الغروب، سواء وصلها مع دخول وقت المغرب أو بعد العشاء. نعم. وإذا صلى المغرب في الطريق جاز وكان تاركا للسنة. وهذا رد على ابن حزم رحمه الله، حيث قال لا تصح الصلاة إلا في المزدلفة. نعم. ففعله عليه الصلاة. إيش؟ إذا خشي، حتى لو خشي يجمع العشاء تأخيرا. يعني لو قدر أنه النبي عليه الصلاة والسلام مو بخشي خروج وقت المغرب، لم يصل إلا وقت العشاء. ففعله إيش؟ إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم. ففعله عليه الصلاة والسلام محمول على الأفضل لا على الوجوب، ثم يبيت بها وجوبا إلى نصف الليل، فلو دفع منها قبله لزمه دم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وإذا صلى المغرب بالطريق جاز وكان تاركا للسنة، فالأفضل أن يجعل صلاته في ماذا؟ في جمع في المزدلفة. ولو صلى المغرب في عرفة جاز، لكن أفضل أن يكون في المزدلفة. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الحجاج قد يحبس عن الوصول إلى المزدلفة، بمعنى أنه يدفع من عرفة، يدفع من عرفة ولا يتمكن من الوصول إلى المزدلفة إلا نحو بعد منتصف الليل، ويخشى خروج وقت العشاء، يعني أن دخل عليه المغرب ودخل عليه وقت العشاء، فماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يصلي ولو كان في السيارة، فإن تمكن من النزول والصلاة على الأرض فذاك، وإن لم يتمكن وجب عليه أن يصلي في السيارة أو في الأوتوبيس أو الباص على حسب حاله، يفعل ما يقدر عليه من الأركان والشروط والواجبات، ويسقط عنه ما عجز عنه. أما أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل فهذا لا يجوز، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، أهم شرط من شروط الصلاة الوقت. فالإنسان إذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله، إن كان متطهرا صلى، إن كان محدثا وليس عنده ما يتيمم به ما يتطهر به تيمم، ليس عنده ما يتيمم به صلى على حسب حاله، ولو كان عليه نجاسة ولو كان غير مستقبل. فأهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت، ولهذا يقول الوقت مهيمن على جميع الشروط. نعم. وهذه دائما تقع، يعني كل سنة تجد هذه المسألة، أقول تقع، وأظن أنت كنت في كنت في باص قبل كم سنة. نعم. لا، خطأ، هذا خطأ، لأن يكون يتوقع المتوقع غير واقع، الشيء المتوقع غير واقع. يعني يقول من نصلي المغرب والعشاء في عرفة لأجل يمكن يصير زحام، يمكن، المتوقع غير واقع. ولذلك الآن لو قدر أننا صلينا المغرب والسماء ملبدة بالغيوم، يجي واحد يقول يمكن تمطر، يجي مطر العشاء فنصلي، لا، فالمتوقع غير واقع. ونسبة من يتأخر من الحجاج، يعني من يقع في هذا الأمر بالنسبة لمن يصلون في المزدلفة أو يصلون الصلاة في وقتها لا تمثل شيئا. نعم. والإنسان يتفاءل خيرا، هذا يتفاءل أنه سيزيد زحام يعني يحبسون في السير. نعم. ثم يبيت بها وجوبا إلى نصف الليل، فلو دفع منها قبله لازمه دم إلا نحو رعاة وسقاة للمشقة، وإن عاد إليها قبل الفجر فلا دم عليه، كمن لم يأتيها إلا بعد نصف الليل فإنه لا دم عليه أيضا. نعم. يقول ثم يبيت بها وجوبا إلى نصف الليل، القدر الواجب للمبيت إلى إيش؟ نصف الليل، وما بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل يجوز الدفع، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الدفع عند غيبوبة القمر، يعني في آخر الليل، يعني في آخر ثلث الليل أو في ثلث الليل الآخر عند غيبوبة القمر، لما جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أن كان معها غلام وكان يرقب القمر، فلما قال لها غاب القمر دفعت. قالوا وهذا فعل صحابية ومثله لا يكون بالرأي المجرد، برأي المجرد. لكن أكثر العلماء كما قلت على أن العبرة بمنتصف الليل، وهذا هو الذي عليه الآن، عليه العمل، الحمل الفتوى الآن على أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل. نعم. إيش؟ لا لا، لكل أحد يجوز، يعني هم يقولون يجوز، الأفضل أن يجلس إلى الفجر، لكن لو دفع فلا بأس، لأنه أدى الواجب إلى نصف الليل، ما بعد نصف الليل ليس واجبا، وإذا لم يكن واجبا لم يكن الإنسان ملزما به. مفهوم ولا لا؟ لا. يعني قصدك هو القياس أن نعتبر منتصف الليل من وصوله إلى مزدلفة. يعني مثلا لو وصل إلى مزدلفة الساعة مثلا الثامنة، نقسم ما بين الثامنة إلى طلوع الفجر نصفين ونقول هذا منتصف. لا، لكن هم لا، إذا ظهر كلام منتصف الليل يعني من غروب الشمس. نعم. حتى لو وصل متأخر. نعم. ومن أصبح بها صلى الصبح أول الفجر ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير في المزدلفة واسمه في الأصل قزع فيرقى عليه. طيب، ليلة المزدلفة الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى جمع، صلى المغرب والعشاء، لم ينقل أنه أحيا تلك الليلة، نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، فلا يشرع إحياؤها، لا يشرع إحياؤها. والمراد لا يشرع إحياؤها بمعنى أن المشروع هو النوم، لكن لو قدر أن الإنسان كان يقظا لم ينم فلا حرج عليه أن يشغل وقته بالعبادة. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحيي تلك الليلة لأنه نام، لكن لو قدر أن شخصا مثلا في ليلة المزدلفة لم يتمكن من النوم بسبب الأنوار والسيارات وما أشبه ذلك، فأراد أن يستغل هذا الوقت بالذكر والدعاء وقيام الليل، لا أيضا تخصيصا لهذه الليلة، وإنما يعني يستفيد من الوقت في طاعة الله فلا حرج. نعم. ومن أصبح بها صلى الصبح أول الفجر ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير في المزدلفة واسمه في الأصل قزع فيرقى عليه الأمكنة أو قزع ولا قزح؟ طيب، يقول ومن أصبح بها صلى الصبح أول الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أول الوقت، ثم أتى المشعر الحرام، مشعر الحرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة، وهو جبل صغير في المزدلفة، فمشعر الحرام وهو مكان المسجد الموجود الآن، مكان المسجد الموجود الآن هذا هو المشعر الحرام. فإذا صلى الصبح فيصليها في أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام أو في مكانه ويدعو. ولينتبه أيضا لمسألة في ما تتعلق بالمزدلفة، وهي أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل دخول الوقت، وهذا شيء مشاهد، فتجد أن بعضهم ربما أذن للفجر قبل الوقت بنصف ساعة أو ساعة، فإذا سمع بعضهم وسيما في طريق المشاة، هؤلاء ليس عندهم مسجد ولا شيء، فيقوم ورجل آخر الليل الله أكبر يؤذن، فيقوم بسم الله ويؤذنون ويصلون ويدفعون، ولما يطلع الفجر، وهذا خطأ. فالواجب التحري، وليس لأحد عذر، يعني ليس لأحد عذر في مثل هذا، لأن الساعات الحمد لله متوافرة وموجودة، ويمكنه أيضا أن يسأل، وهناك مسجد أيضا مسجد المزدلفة يسمع منه الأذان في الفجر، فلا عذر لأحد في مثل هذا. نعم. من لم يقف في عرفة إلا قبل طلوع فجر يوم النحر، هل يلزم هدام بترك المبيت؟ لا، ما يلزم، يكون معذور بترك المبيت لأنه لم يدرك وقته. نظيرها من أدرك الإمام راكعا سقط عنه القيام لأنه لم يدرك وقته. هذه تمام. والله.